بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك وأعوذ بك فيه مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا عالما بأحوال السائلين يا عالما بما في صدور العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.